بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، هذه سلسلة دروس تتحدث عن المبشرين بالجنة، والهدف من هذه السلسلة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة. الله يكرمنا يا أخوان بأن ننال هذه اللحظة. الحديث اليوم عن سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. هو الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، كنيته أبو عبد الله، أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكنى أبا الطاهر ويكنى بأبي عبد الله. وكان الزبير ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى الخفة ما هو، خفيف اللحم أسمر اللون أشعر، وكان لا يغير شيبه. أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهو من المهاجرين الأولين، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصته وناصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وجدت أيها الإخوة كتب التراجم تلتقي في الحديث عن سيدنا الزبير على صفتين مهمتين الله أعلم بهما بشر بالجنة. والهدف نحن من هذه الدروس هون أنت تسمع هذه الصفات فتعمل بمثلها، لعل الله عز وجل أن يدركك برحمته بالجنة. الصفة الأولى شدة طاعته وانقياده لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى ما حكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الزبير يطير له طيرانا. اقتنعت ما اقتنعت، في مخاطرة ما في مخاطرة، يعجبني ما بيعجبني، إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر أمرا كان الزبير شديد الطاعة والانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير قال: كنت عند الأحزاب أنا وعمر بن أبي سلمة مع النساء في أطم حسان، فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف؟ فقال: رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. القصة بغزوة الأحزاب، تجمع الأحزاب حول المدينة المنورة يريدون ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يد واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا حفر الخندق عشان يحول بين الأحزاب وبين المدينة. بنو قريظة كانوا بقلب المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم أنه نحن بدنا نحمي مع بعضنا المدينة المنورة، هيك العهد بيناتنا. فلما جاءت الأحزاب وتحلقت حول المدينة يريدون ضربها، وإذا ببني قريظة يغدرون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بين يعني فكي كماشة، من البرة صار الأحزاب ومن جوا بنو قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل عينا ليستطلع بني قريظة شو عم بيساو. طبعا هذا العين اللي بده يروح متوقع بأنه مقتول. فاستنهض الناس، فسيدنا الزبير بن العوام خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكى كلمة ما بيصير تنزل على الأرض، قال له أنا يا رسول الله. فابنه لسيدنا الزبير عبد الله بن الزبير شاف أبوه قال له أبي شو كنت عم تعمل؟ قال له والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. ما بيصير إذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم تنزل كلمته على الأرض. فورا فانطلقت، راح جاب الخبر ورجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما عاد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه وقال له فداك أبي وأمي. نحن منقول للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله، بس لأ النبي عم بيقول له للزبير فداك أبي وأمي يا زبير. قال ومن ذلك أن خبيبا أخرجه المشركون ليقتلوه فصلبوه حيا بمكة المكرمة. كمان قريش كانت تجي للمستضعفين تعذبهم وتريد أن تقتلهم بل تقتلهم. من جملة هالمعذبين خبيب، أخذوه هيك على الصحراء وصلبوه وقتلوه. فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس حوالي أحد يبلغ رسولك مقامي فأبلغه سلامي. قال ثم رموه بسهم وطعنوه برمح فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره فقال أيكم يحتمل خبيبا من خشبته وله الجنة. بدي واحد بيناتكم يروح يجيب لنا خبيب مقتول. هلا خبيب خالص بتجيبوه يعني بلا ما يضل معلق مصلوب، منين بده يجيبه؟ يعني قريش محاوطته وما هي اللي قاتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بدنا حدا يجيب لنا اياهم لخبيب. قال فقال الزبير انا وصاحبي المقداد، انا والمقداد بنروح. قال فخرجا يسيراني، هذا من مكه للمدينه، حتى من مدينة لمكة، حتى وافيا المكان فإذا حوله 40 رجلا نياما. يعني كمان حاطين خبيب وحوالين شي 40 حرس بس نايمين. قال فحمله الزبير على فرسه سلا، حمله هيك هرب. طبعا ميت خبيب عليه رحمة الله. قال فلحقه القوم فقال لهم الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمامة عن رأسه فقال أنا الزبير بن العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحب المقداد، أسدان رابضان، إن شئتم ناضلتم وإن شئتم نازلتم وإن شئتم انصرفتم. ترى شوفوا يا هلأ منتقاوص مع بعض، يا بتنزلوا منتسايف يا ارحلوا عنا. قال فانصرفوا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك. ونزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهذا أحد الأقوال في نزول هذه الآية. قال ومما يذكر عن شدة بسالته في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت على الزبير عمامة صفراء يوم بدر، ونزلت الملائكة عليها عمائم صفراء يوم بدر تشبه سيدنا الزبير. هذه أيها الإخوة مجموعة يعني نصوص تتحدث عن سيدنا الزبير في طاعته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أدى الأمر إلى أن تزهق روحه. والله يا أخوان نحن سعادتنا جميعا بس بطاعة الله وطاعة رسوله وليس ثمة شيء آخر. ومن أطاع الله وأطاع رسوله سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، ومن عصى الله أو عصى رسوله دفع ثمن هذا العصيان في الدنيا ودفع ثمن هذا العصيان في الآخرة. في أب ميسور الحال ربى أولاده في المدارس اللادينية وطالعهم على بلاد شرقية وغربية مشان يأخذوا لغات مشان يجيبوا شهادات، وليس مهتما البتة في أن يكونوا ملتزمين بدين أو غير ملتزمين. أي شغلة ثانوية، بس المهم أولادي يحكوا إنجليزي، المهم أولادي معهم شهادات أجنبية مشان يعني ينشأ لهم طرق السعادة في هذه الحياة. الذي حدث أن هذا الأب طعن في السن، بيته بأرقى حي بمدينة دمشق، أولاده دوكروا له الكراج تبع السيارات وحطوه بكراج السيارات، بيروح بيزوره واحد يعرفه إنه جهاء البلد، بصير بيبكي بيقول له يا أبو فلان أنا آخر عمري هون بدي أقعد. من أطاع الله ورسوله سعيد في الدنيا والآخرة، من عصى الله ورسوله سيدفع الثمن في الدنيا وفي الآخرة. طبعا أنت ربيت أولادك تربية غربية، هي التربية الغربية منيح اللي حطوك بكراج السيارة، والتربية الغربية بيحطوك عرصيف، التربية الغربية بتجي مأوى العجزة يلموك، هيك التربية الغربية هي كلها، هي بتجي سلة واحدة يعني بتعلم لغات وبتعلم شهادات وبتعلم كمان إنه الأب والأم ليش توقف حياتك أنت مشان أبوك وأمك، أنت انطلق، أنت الحياة تستقبلك، أما أبوك هذا زلمه ختيار مصوفين، تصفي الدولة بتدبره، شو ما تصفي غيرك أنت. من أطاع الله ورسوله سعيد في الدنيا والآخرة، من عصى الله ورسوله دفع الثمن في الدنيا والآخرة. شاب أقام علاقة غير مشروعة مع بنت 6 سنين، يغدو ويروح ورسائل ومعايدات وسلامات وكلمات، اشتقت لك واشتقت لي. هو قال لي، قال لي 6 سنين حب، هيك سماه حب، و6 شهور كتب كتاب وتجوزوا 6 أيام، وبعد 6 أيام اتطلقوا. 6 6 6. من أطاع الله ورسوله سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله ورسوله سيدفع الثمن في الدنيا وفي الآخرة. موظف الله أكرمه صار عنده سيارة يوزع عليها بعد الدوام لبن وجبنة، جاء من وسوسة له إنه إذا أنت بتاخد قرض، لو كان بفائدة يعني قرض ربوي، بس أنت بتقوي بدال السيارة بتساوي سيارتين، فالغلي عم تجيك بتصير ضعف، وبتستأجر مستودع بتكبره كمان، وبتجيب بضائع أكثر، وتأخذ وكالة، في وكالة كانت معروضة عليه بس بدهم يدفع مصاري. جاء من وسوس له أنه القرض الربوي بيحل لك المشكلة، ففعل، أخذ القرض الربوي. الذي حدث أنه لاحقا سلم المحل وباع السيارة الأولى وباع السيارة الثانية وباع بيته وسكن بالأجر. من أطاع الله ورسوله سعد في الدنيا والآخرة، من عصى الله ورسوله سيدفع الثمن في الدنيا وفي الآخرة. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان كانوا يبادرون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، ولو الزبير بن العوام عم بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم روحوا جيبوا لنا خبيب، شو روحوا جيبوا لنا خبيب؟ يعني روحوا نقتلوا وتعوا، وبجوز ما ترجعوا أنتم مقتولين. بس خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول بده خبيب، بدنا نروح نجيب خبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من يأتينا بخبر بني قريظة، خلاص النبي بده خبر بني قريظة، بدي روح جيب خبر بني قريظة، إن شاء الله بيقطع خبري أنا. بس المهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع أرضا. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة فطريق الجنة واحد، الصراط المستقيم واحد، الصراط المستقيم هو صراط الله، وعليه داعية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الداعي لزم الصراط ودخل المأدبة ودخل الجنة، ومن لم يجب الداعي ما بدي، أنا كمان ذكي، أنا بعرف أتصرف، بعرف دبر حالي، وبعدين هاي التعاليم كلها قديمة تبع قبل 1400 سنة، مو هلأ وقتها، هلأ تطورت الأحداث وتغيرت الأمور. خير، من لم يجب الداعي لن يدخل، لن يلزم الصراط المستقيم ولن يدخل هذه المأدبة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا جميعا بدخول الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.